الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الأمين وعلى آل محمد وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا شرعنا قبل مجلسين أو ثلاثة في باب الهمزات، وقلنا إن الهمز حرف شديد عسر النطق، فابتغت العرب تخفيفه، خففه نافع رحمه الله في صور كثيرة بالتسهيل بين تارة، وبالبدل تارة، وبالنقل تارة، وبالحرف تارة. ولما أردنا أن نستبصر في أحكام تخفيف الهمز جعلناه على قسمين، على همز مزدوج وعلى همز مفرد، وبدأنا بالمزدوج لأن الثقل أحق فيه، ولأنه أحق بالثقل. وقلنا إن الهمز المزدوج على نوعين، فمنه ما كان في كلمة ومنه ما كان في كلمتين. فالذي هو في كلمة، مقرأ نافع رحمه الله أن يحقق الهمز الأول منه ويخفف الآخر بالتسهيل بين، ولكن الراويين اختلفا فقالوا يدخل بين الهمزتين المحققة والمخففة ألفا، وورش لا يدخل. ولورش وجه آخر في الهمز الآخر إذا كان مفتوحا فهو يبدل منه ألفا، وتستثنى من ذلك أشياء عرفناها. فهذا حكم الهمز المزدوج من كلمة. وأما الهمز المزدوج من كلمتين فقد جعلناه على قسمين، قسم اتفقت الحركات فيه على أو اتفقت الهمزتان فيه على الحركة، كانتا مفتوحتين أو مضمومتين أو مكسورتين، وقسم اختلفت حركة الهمزة له الهمزتين فيه. أما الأول فإن قالون يخفف فيه الهمز الأول ويحقق الآخر، وتخفيفه له بأن يحذفه إذا كان مفتوحا ويسهله بين إذا كان مضموما أو مكسورا، ويستثني ثلاث كلمات، فكلمة يجيز فيها تسهيلا ويجيز فيها معه أو وجه آخر، وهو إبدال الهمزة واو مكسورة وضم وإدغام الواو التي قبلها فيها، وكلمتان يبدل منهما الهمزة ياء مكسورة ويدغم الياء التي قبلها فيها، للنبي إن أراد بيوت النبي إلا بالسو إلا. هذا مقرأ قالون. أما مقرأ ورش فهو يحقق الهمزة الأولى ويخفف الآخرة، وله في ذلك وجهان، أحدهما أن يسهلها بين، والآخر أن يبدل منها حرف مد، لا أن يبدل منها حرف مد، فيبدلها ألفا إذا كانت مفتوحة، وياء إذا كانت مكسورة، وواو إذا كانت مضمومة، وواو مدية وياء مدية، وألف ولا تكون إلا مدية. وبعض الرواة للتسهيل بين استثنى كلمتين فكان يبدل فيهما الهمزة الآخرة ياء خالصة مكسورة، هؤلاءيين على البغائيين. فحصل في هاتين الكلمتين وفي هذين الموضعين ثلاثة أوجه: التسهيل بين، والإبدال ياء خالصة، والإبدال ياء مدية. هذا حكم الهمزتين المتفقتين في الحركة إذا كانتا مجتمعتين من كلمتين. فما إذا ما اختلفتا في الحركة فإن مذهب نافع وجميع المخففين أن تحقق الهمزة الأولى وتخفف الآخرة، ثم لك النظر. فإن كانت الآخرة مفتوحة فتخفيفها بالبدل، إما أن تبدل واو وذلك إذا سبقتها ضمة، وإما أن تبدل ياء وذلك إذا سبقتها كسرة. وأما إن كانت الآخرة غير مفتوحة فلا بد أن تكون الأولى إما مفتوحة وإما غير مفتوحة، فإن كانت الأولى مفتوحة فالتخفيف بالتسهيل بين، فإن كانت الآخرة مكسورة خففتها بينها وبين سهلتها بينها وبين كسرة، وإن كانت مضمومة سهلتها بينها وبين الواو. فإن خلت الأولى من أن تكون مفتوحة وذلك صورة واحدة، وإن تكون الأولى مضمومة والآخرة مكسورة، فإن لك الخيار، إن شئت سهلت بين، وإن شئت أبدلت. والإبدال هو مذهب الأخفشي والقراء، والتسهيل مذهب سيبويه وشيخه الخليل وبعض القراء عليه. هذا تلخيص ما سبق لنا. ثم ألحقنا فصلين فصلا في أحكام همزة الاستفهام إذا دخلت على همزة الوصل، وقسمناها إلى قسمين، فمن همزة الوصل ما يكون في اسم ويكون داخلا على لام التعريف، وحكم القراءة فيه أنك تسهل الهمزة فيه بين إن شئت أو تبدلها، واقتصر الناظم على البدل. والقسم الآخر أن تكون الهمزة وهمزة الاستفهام داخلة على همزة وصل في فعل، وطريقة قراءتها أنك تحذف همزة الوصل لعدم اللبس. والفصل الآخر هو بيان مقرأ نافع في الاستفهام المكرر، وذلك 11 موضعا في 9 سور تبينت تكرر فيها الاستفهام باعتبار مجموع القراءات. ومذهب نافع فيها هو تسهيل أو الاستفهام في الأول فيدخله التسهيل والتحقيق في الآخر، وخالف مقرأه هذا في موضعين، في موضع سورة النمل وفي موضع سورة العنكبوت، فكان يحقق أو فكان يخبر في الأول ويستفهم في الآخر. وجه الاستفهام في الآخر أن الهمزة رسمت لها صورة في الحرف الآخر من الاستفهامين، فلزم أن يتابع الرسم، ولما تابعه لم يرد أن يجمع بين استفهامين لأنه مذهبه، فأخبر في الأول، هذا بعد أن استقامت القراءة له بذلك. بهذا فرغنا من الكلام عن الهمز المزدوج على تصاريف القول فيه. ثم يتكلم الناظم رحمه الله عن الهمز المفرد، فقال رحمه الله: القول في إبدال فاء الفعل والعين واللام صحيح النقل. أبدل ورش كل فاء سكنت وبعد همز للجميع أبدلت، وحقق الإيواء لما تدريه من ثقل البدل في تؤويه، وإن أتت مفتوحة أبدلها، وإن إذا ما الضم جاء قبلها، والعين واللام فلا تبدلهما، والعين واللام فلا تبدلهما لنافع إلا لدى بئس بما، وأبدل الذيب وبير بيسا ورش وريا بالدرام عيسى، وإنما النسي أو ورش أبدله، ولسكون الياء قبل ثقله. ثم قال: القول في أحكام نقل الحركة وذكر من قال به وتركه. حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل، أو لام تعريف وفي كتابية خلف ويجري في الدغام مالية، ويبدأ اللام إذا ما اعتد بها بغير همز وصل فردا، ونقلوا لنافع منقولا ردءا وآلانا وعاد اللولا، وهمز الواو لقالونا لدى نقلهم في الوصل أو في الابتداء، لكن بدأه له بالأصل أو لام ابتدائه بالنقل، والهمز بعد نقلهم حركته يحذف تخفيفا فحقق علته. تكلم هنا عن بابين يجمعهما اسم الهمز المفرد، أحدهما أحد البابين حكم القراءة فيه هو البدل، والآخر حكم القراءة فيه هو النقل مع الإسقاط. فبدأ بالبدل وذكر له ضابطين، أو ذكر له وجهين أو نوعين أو ضربين، أحدهما أن يكون الهمز ساكنا، والآخر أن يكون الهمز متحركا مفتوحا. فإن كان الهمز ساكنا فكيف يقرأ؟ بين أن ورش رحمه الله يقرأه بالبدل، وكذلك إذا كان الهمز متحركا مفتوحا يقرأه بالبدل، وكل منهما له شرط. وخرج عن هذا الأصل أحرف يسيرة نحتاج إلى أن نعرفها. فإذا البدل بمعنى أنك تعوض من الهمزة حرفا آخر، ياء أو واوا أو ألفا، هذا له موضعان، فتارة يكون والهمز ساكن، وتارة يكون والهمز متحرك مفتوح. الساكن له شرط والمتحرك المفتوح له شرط، هذا القاعدة العامة. فورش رحمه الله ورش لا قال فقال يحقق، ورش رحمه الله يبدل الهمزة المفردة ألفا أو واوا أو ياء إذا كان في إحدى صورتين: الصورة الأولى أن يكون الهمز ساكن ولا شروط، الصورة الآخرة أن يكون الهمز متحركا مفتوحا ولها شروط. وخرج عن هذا الأصل أحرف يسيرة لورش ولقالون جميعا، فنحن نعرفها، هذا تأصيل الباب. قال رحمه الله: القول في إبدال فاء الفعل والعين واللام صحيح النقل. إذن يتكلم الآن عن تخفيف الهمز الذي هو البدل الإبدال. وكيف يبدل؟ يبدل حرف مد، لأن الهمز قريب من المد، هو يبدل حرف علة واو أو ياء أو ألف في إبدال فاء الفعلي والعين واللام صحيح النقلي. ما الذي يبدل من الهمزات؟ ما كان فاء للكلمة، أي ما كان الأصل الأول في الكلمة، أو كان عينا في الكلمة، أو كان الأصل الثانية في الكلمة، أو كان لاما في الكلمة، بمعنى أن يكون الأصل الآخر. فمثال الفاء أكل، الهمزة في أكل فاء لأنك تقول فعل، ومثال الهمزة سأل، مثال العين سأل، ومثال اللام لجأ، أكل سأل لجأ. نعم، فالهمزة تبدل في واحدة من هذه المواضع، فتكلم عن الموضع الذي تبدل فيه. إذن نبهنا الناظم رحمه الله على أن الهمزة إذا ذكرنا فيه البدل فلا بد أن نلتفت إلى موضعه، هل هو فاء أم هل هو عين أم هل هو فاء أم عين أم لام، أهو فاء في الكلمة أم عين أم لام. نحتاج إلى أن نميز موضع الهمزة. إذا أردنا أن نبدل الهمزة لورش رحمه الله فلا بد أن نعرف موضعها في التصريف، أهي فاء الكلمة أم عينها أم لامها، كما سيتبين إن شاء الله. ولذلك قال القول في إبدال فاء الفعل والعين واللام صحيح النقل. ما الذي يبدل من فاء الفعل؟ الهمز، لأن الكلام عن الهمز. فأضمر القول في الهمز، أضمر بيان أن المقصود بالفاء الهمز الذي وقع فاء، قال الفاء الفعل، ولم يحتج إلى هذا لأن الكلام طرد لما هو فيه من بيان أحكام الهمز تخفيفا تسهيلا وبدلا وحذفا ونقلا. ولذلك لم يحتج لأن يقول لك القول في إبدال الهمز الذي وقع فاء الفعل، قال القول في إبدال فاء الفعل أي الهمز الذي هو فاء الفعل، قال والعين أي الهمز الذي هو عين الفعل، واللام الهمز الذي هو لام الفعل، ويعني بلام الفعل لام مد الميزان التصريف، لا يلزم أن يكون في فعل، قد يكون في اسم، يعني بفعل هذه الكلمة التي توزن بها الأبنية وهي الميزان، بضمن فعل قابل الأصول في وزن وزائد بلفظ يقتفي كما قال ابن مالك، بضمن فعل قابل الأصول، أصول الكلمات تقابل بضمن كلمة فعل، فالفاء للأصل الأول والعين للأصل الثاني واللام للأصل الثالث والآخر إذا كانت الكلمة ثلاثية. فهو يعني بالفعل هنا الميزان الصرفية والتمثيل الذي يراد به بيان أصول الكلمات، ولا يعني بالفعل الفعل الاصطلاحية الذي هو صنو الاسم والحرف. فانتبهوا، القول في إبدال فاء الفعل والعين واللام قال صحيح النقل، أي هذا القول وهذا الموضع تكلم فيه عن حكم البدل، وآتي به لك صحيح النقل، أنقل فيه نقلا صحيحا لا أغلط على ورش ولا أزيد ولا أنقص. ثم بيّن هذا القول ما هو، فقال أبدل ورش كل فاء سكنت، ما كل فاء التي يعني كل همزة وقعت فاء، هذا أحسنت، كل فاء سكنت. إذن قلنا هذا الباب مضبوط بضابطين، الأول أن تكون الهمزة ساكنة، والآخر أن تكون الهمزة مفتوحة. قال سكنت هنا، ثم قال وإن أتت مفتوحة، فبين لنا أن الباب يقوم على هاتين الصورتين، لكن الساكنة الهمزة الساكنة لها شرط، بينه هنا فقال أبدل ورش كل فاء، فشرط الهمزة التي وقعت ساكنة في البدل شرطها في البدل أن تكون فاء، نحو أكل، فإذا قلت يأكل، يأكل مما تأكلون منه، يأكل مما تأكلون، فالهمزة فاء، تقول يفعل مما تفعلون منه، فأنت تبدلها الورش، تقول يأكل مما تأكلون منه، ويؤمن يفعل، تقول يؤمن، ويألم ألم، إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون، رأيت هكذا يقال. والمؤمن مفعل، مفعل تقول المؤمنون، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون، المؤمنون يؤمنون، وهكذا. هل تقول في البأس أو البأس، هل تقول الباس؟ لماذا؟ لأن الهمزة ليست فاء بل هي بأس، بأس ساكنة، الهمزة ليست فيه فاء بل هي عين. وفي نحو جئت هل تقول جينا وجيتم ولقد جيتمونا فرادا؟ هل تقول هذا؟ لا تقوله، لأن الهمزة لم تقع فاء بل وقعت لاما. جيت فعلت في الأصل، فعل أو فعلت استغفر الله، ثم نزلنا فنقول فلت فلت، جيت فلت، جئت فلت، فعلت في الأصل. شرط أن تكون فاء. فالهمزة إذا كانت ساكنة وهي فاء، هي فاء هذا الضابط، فورش يبدلها. ولذلك قال أبدل ورش كل فاء، أي كل همزة وقعت فاء قال سكنت. إذن المسألة الأولى أن تكون الهمزة فاء الكلمة، أو أن تكون الهمزة ساكنة، وشرط بدلها، شرط بدلها لورش أن تكون فاء. وسنستثني منه كلمات وهي جملة الإيواء سيذكرها الناظم رحمه الله. فهمتم؟ وما أكثرها، هي كثيرة، لكن تقييدها بالفاء يخرج غير الفاء كالعين واللام، وتقييدها بالساكنة يخرج الفاء المتحركة. فأكلوا مثلا وأتينا مثلا وأتيناك سبعا، ولقد آتيناك، ولقد أو وأتينا وأتيت أتيت نعم هذه، ولقد آتيناك آتيناك سنتكلم عنها. نقول مثلا أنا أنبئكم، لا هذه ليست فاء، مثلا قال الله جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله، الفاء هنا كيف وقعت فاء لكنها متحركة، فلا نقول واتى أو يتى، لا نقول، لكن يأتي، إنما يأتيكم به الله إن شاء، نقول يأتيكم، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء. لماذا؟ لأن شرط المسألة حاصل، فالهمزة ساكنة وهي فاء الكلمة، ولا يلزم أن تكون في فعل، فانتبهوا، يدخل في ذلك الاسم والفعل جميعا. فهمتم؟ قال رحمه الله زادنا فائدة، قال وبعد همز للجميع أبدلت. ما التي أبدلت؟ الفاء، الهمزة التي فاء الكلمة، قال بعد همز للجميع أبدلت. لكن الفاء أي فاء؟ أي فاء يعني الساكنة. إذا وقعت الهمزة فاء الكلمة ووقعت ساكنة، قال وبعد همز، وقعت بعد همز، فما حكم قراءتها؟ همزة ساكنة فاء الكلمة وقعت بعد همز، فإن الهمزة الآخرة التي هي ساكنة وهي فاء الكلمة كيف تقرأ؟ تبدل لجميع القراء، لجميع القراء. ما مثال ذلك؟ أين ذلك؟ نحن لا نراها، فلذلك لا نحس بها، نحن نبدلها سليقة. مثال ذلك ما ذكرت لكم من لفظ آمنتم، قال فرعون آمنتم به، أصله أمنة، أمنة ما وزن أمنة؟ فاعلة. فاعلة. الهمزة فيه ما هي؟ الهمزة فيه كيف هي؟ إيه؟ الهمزة في أمنة كيف هي؟ في أمنة، لا يعني ما مفتوحة، لكن أي أصل هي؟ أو أي أصل؟ هي فاء. ثم ندخل عليها الهمزة، همزة أخرى، لنصير فاعلة على وزن أفعل. ماذا نقول؟ أأمن، أأمن. ماذا يحصل عندنا؟ لا يحصل عندنا فاء هي لام الكلمة، همزة هي فاء الكلمة ساكنة، وقبلها قبلها همزة. همزة هي فاء الكلمة ساكنة وقبلها همزة. كيف نقرأها نحن؟ آمن. تلقائيا نقول آمن، أصلها آمن. هذا معنى قوله وبعد همزة للجميع أبدلت، لكل القراء، للجميع، لجميع القراء، ورش وغيره. فإذا اجتمعت همزتان ثانيتهما ساكنة فالقراء كلهم يبدلون من الهمزة الآخرة الساكنة حرف مد بحسب ما قبلها. فنحو مثلا ائتي ما نقول ائتي، لماذا؟ لأن الهمزة من ائتي فالكلمة افعل افعل ائتي افعل، وقعت ساكنة وقبلها همزة وهي همزة الوصل. فإذا ابتدأنا قلنا ائتي بإبدال الهمزة التي هي فاء الكلمة ساكنة بإبدالها ياء لكسر ما قبلها. وكذلك أوتمنا أصلها تقول مثلا ائتمنت فلانا أأتمنه ائتمنت فلانا أأتمنه أمنا ائتمنا أمنا ائتمنا أمنا جعلناه على وزن افتعل فقلنا ائتمنه، فاجتمعت همزتان ثانيتهما وهي فاء الكلمة ساكنة، فكيف نقرأ كيف نلفظ بأن نبدلها بحسب ما نحن فيه. فإذا قلت ائتمنا قلت ائتمنا، وإذا أمرت قلت أو إذا أخبرت أو غيرت صيغته قلت أوتمنا ائتمنت خالدا أوتمنا خالد ائتمنت خالدا أوتمنا خالد. لا نقول ائتمنا، نقول ائتمنه أوتمنا ائتمنت. همزة الوصل في الفعل تتبع الثالث، فإذا كان الثالث مضموما ضما لازما ضمت، تقول أشكر أو إشكر. ماذا تقول؟ إشكر. لا تقول أشكر أشكر، ونقول أخرج أو إخرج. لماذا تقول أخرج؟ لأن الراء الثالث مضمون أخرج. هذه القاعدة. يقول ابن مالك رحمه الله في لمية الأفعال يقول نسيت أول بعض نأتي المضارع فتحوا له وضمون إذا برباع مطلقا وصلا وكسروا متصلا بغيره وفتحوا متصلا بغيره ولغيره أكسر أن يزفر أتي من فعيلة وما تصدر همز الوصل فيه أو التزاين كتسكة وقد نقل في الياء وفي غيره من حقاب أبا وملا فأنح قد وجل وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم الماضي قد حضيلا زيادة أول من حصلت له فما قبل آخر افتح بولا. سبحان الله. إن تسند الفعل للمفعول فأتي به مضموم الأولي، إن تسند الفعل للمفعول فأتي به مضموم الأولي وكسره إذا اتصل بعين اعتلى واجعل قبل الآخر في المضي كسرا واجعل قبل الآخر في المضي فتحا وكسرا في التلا في سوى ابتلى. ثالث ذي همزة وصل ضم معه ومع تاء مطاوعة ضم تلوها بولا وما لفانه يباع جعل الثالث نحو اختار وقادك اختير الذي فضل. إن أفعل الأمر أفعل وعزه لسواه كالمضارع للجزم الذي اختزل أوله. وبهمز الوصل منكسرا هذا وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا. والهمز قبل لزوم الضم أو الهمز قبل لزوم الضم ضم والهمز قبل لزوم الضم ضم والهمز قبل لزوم الضم ضم ونحو غزي بكسر مشم الضم قد قبل وشذ بالحذف مر وكل وخذ وفشا وأمر ومستنذر تتميم وخذ وكلا. لابد من الحفظ، لابد من الحفظ، لا ينجيكم في المهالك إلا الحفظ. احفظوا احفظ فكل حافظ إمام، احفظ في الحفظ لك انتفاع. إذن قلنا إذا وقع بعد إذا وقعت الهمزة الساكنة وفاء الكلمة وقبلها همزة فإن الحكم أن تبدل لجميع القراءة لجميع القراء. لا هذه مسألة أخرى. التحريك تحريك الحرف الهمزة الأولى إذا كانت همزة وصل وابتدأت بها يكون على حسب الفعل، هذه مسألة أخرى. فنقول أوتمنا ونقول إيتنا ونقول آمنا ونقول إيمان. لماذا نقول إيمان؟ ما أصل إيمان؟ لا قبل أصله قبل الذي قبل أن نلفظ به إيمانا. لا آمنا نعم، وما أصل آمنا؟ أمينة أمينة كسليمة، ثم تدخل على سليمة الهمزة فتقول أسلم. وتأتي بالمصدر منه فتقول إسلام. فزين آمنة بإسلام فتقول إيمان. إيمان إفعال، إسلام إيمان، آمنة سليمة إيمان إسلام. الأصل إيمان لكنهم لا يقولون إيمان، يقولون إيمان. لماذا؟ لأن الهمزة التي فاء الكلمة وقعت ساكنة وقبلها همزة كلمتها. وهذا النحو يبدل لجميع القراء ويبدل في العربية حكما مضطردا. وقد عناه ابن مالك رحمه الله في ألفيته حين قال ومد نبدل ثاني الهمزين من كلمة يسكن، أبدل ثاني الهمزين من كلمة واحدة أبدله مدا متى إن يسكن إذا كان ساكنا، إذا كان ثاني الهمزتين من كلمة واحدة ساكنا فإنك تبدله مدا كآثر وأتمن. أوتمن تقول أوتمن آثر آثر أأثر آثر أنت. فهمتم هذا؟ وبعد همز وبعد همز أي أن الهمزة التي يفاء الكلمة ساكنة إذا وقعت بعد همز أبدلت حرف مد لجميع القراء. كيف تبدل؟ بحسب الحركة قبلها، بحسب حركة الهمزة قبلها. إن كانت الهمزة قبلها مضمومة أبدلت واو، وإن كانت مكسورة أبدلت ياء، وإن كانت مفتوحة أبدلت ألف. المهم أنها تبدل حرف مد. قال رحمه الله وحقق الإيوال ما تدريه من ثقل البدل في تؤويه. الكلام عن ورش إبدال الهمزة التي يفاء الكلمة ساكنة مختص بورش، هذا يفهم أن قالون رحمه الله لا يبدل منه شيئا وهو كذلك. واستثنى من هذا الذي يبدل له، هذا الذي يبدل له من هو؟ ورش. استثنى له موضعا فقال وحقق الإيواء. ماذا يريد بالإيواء؟ نعم، ما وقع من متصرفات كلمة الإيواء، كقول الله جل وعلا فأووا إلى الكهف، وقول الله جل وعلا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وكقول الله جل وعلا تؤوي ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء. هذه كلمة تؤوي بمتصرفاتها فأو وتؤوي والمأوى هكذا وقعت في القرآن، هذا كله يحقق لورش. فنقول وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولا نقول الماوى مع أن الهمزة فيه فاء سنعرف ذلك، فاء وهي ساكنة مفعل، لكن ورش نعني بورش الأزرق يستثني فيحقق ولا يبدل. فهمتم؟ هو قال وحقق الإيواء لما تدريه، لماذا تحقق؟ لما تعلمه من ثقل البدل في تؤويه. كلمة الإيواء هذا منه كلمة تؤوي، تؤوي تؤوي تؤوي. لو أنك أبدلت فأنت تبدل واوا وتجتمع هذه الواو وقبلها ضمة بواو بعدها فتجتمع ثلاث واوات، الضمة وهي بنت الواو، والواو المبدلة من الهمزة، وواو بعدها مكسورة. وفي هذا ثقل، ثقل ينجم عند البدل، فترك البدل في تؤويه وحملوا على تؤويه غيره. كلمة أوى، أوى بمتصرفاتها، المأوى تؤوي فأو، جملة الإيواء تسمى بجملة الإيواء، متصرفات كلمة فقط. فهمتم؟ إذن إذا وقعت الهمزة ساكنة وإفاء الكلمة شرط أن تكون فاء الكلمة، فإن ورشا يبدل منها حرف مد إلا أن تكون من جملة الإيواء فهو يستثنيها. وجه استثنائها أن من الإيواء قول الله جل وعلا ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء، وتؤوي هذه فيها ثقل عند نطق، لو أننا أبدلنا من الهمزة فيها واوا أو حرف مد لأننا سنبدلها واوا وقبلها ضمة وبعدها واوا وفي ذلك ثقل، فاستثنوها تخفيفا حتى يكون في الكلام تخفيف، وحملوا على تؤوي غيرها من جملة الإواء فقالوا فأو، ولم يقل فقرأ ورشون فأو فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، ولم يقرأ فأو، وقرأ المأوى ولم يقرأ الماوى، وقرأ تؤوي ولم يقرأ توي. فهمنا؟ هذا هو. ولكن هذا مذهب الأزرق عن ورش. وأما الأصبهاني رحمه الله فكان يستثني كلمة تؤويه فقط، وأما فاو والماوى فكان يبدلهما على الأصل. فالأصبهاني أوسع من الأزرق بدلا، فلم يكن يفرق بين ما وقعت الهمزة فيه فاء الكلمة ولا عينا ولا لاما، بل كان يسكن أو يبدل كل همزة وقعت ساكنة، كما قلت في نظم مقرأ الأصبهاني ولمنظومة في بيان مقرأي، فكل همز ساكن يبدل مد. فكل همز ساكن يبدل مد نحو سمعتم. فكل همز ساكن يبدل مد نحو امتلات الذيب أن يؤتى أحد، نحو امتلات الذيب أن يؤتى أحد، امتلات الذيب أن يؤتى أحد، سواء كان عينا فاء لام لا يضر، المهم أن يكون ساكنا. إذن هذا هكذا يقرأ الأزرق. واستثنى الأصبهاني على كل حال خمسة أفعال وخمسة أسماء تعرف في محلها. ماتيان الرؤيا إلى الهداتنا مؤمن ما من هو مؤمن فليتنا، هذه خمسة أسماء وخمسة أفعال. المهم هذه الجملة ثم استثنيت. فهمنا هذا؟ هذا كل ما في الهمزة التي وقعت ساكنة. فالهمزة التي هي ساكنة يبدل ورش منها حرف مد بشرط أن تكون فاء الكلمة، ويستثني من ذلك جملة الإواء فيحقق على الأصل. وزادنا الناظم رحمه الله تعالى فائدة فقال إن الهمزة إذا كانت فاء الكلمة وكانت ساكنة وقبلها همزة فكل القراء بل هو طريقة العربية يبدلون الهمزة التي فاء الكلمة ساكنة حرف مد، هذا واضح. قال رحمه الله بعد ذلك وإن أتت مفتوحة أبدلها وإن إذا ما الضم جاء قبلها. من المبدل هنا أبدلها؟ من الذي يبدل؟ من المبدل؟ من ما قلت من المبدل؟ نعم حسنت. إذن يفهم هذا أن قالون رحمه الله لا يقرأ بهذا، وإذا لم يقرأ به فإنه يقرأ بالتحقيق على الأصل كما سبق في الذي قبله. فهذا الباب مما اختص به ورش رحمه الله. قال وإن أتت مفتوحة، ما التي تأتي مفتوحة؟ الهمزة، يعني أن الهمزة أتت مفتوحة، لكن هل يعني كل همزة التي يفاء الكلمة؟ قال أبدل ورش كل فاء سكنت، فالفاء إذا كانت ساكنة عرفنا حكمها، وإذا كانت غير ساكنة نتكلم عنها الآن. فقال إذا كانت مفتوحة، فإذا إذا كانت الهمزة فاء الكلمة وكانت متحركة وحركتها فتحة فإنها تبدل بشرط، تبدل واوا بشرط أن يضم ما قبلها، ولذلك قال أبدلها واوا إذا ما الضم جاء قبلها. فصورة المسألة أن تكون عندنا همزة هي فاء الكلمة مفتوحة وقبلها ضمة، فإذا وجدت في الكلام همزة مفتوحة فاء الكلمة وقبلها ضمة فإنك تبدل من الهمزة واو. مثال ذلك يؤيد موجلا والله يؤيد بنصره من يشاء، يقرأ ورش والله يؤيد بنصره من يشاء ومن أهل الكتاب من تامنه بقنطار يوده إليك ومنهم من انت ثمنه بدينار لا يوديه إليك، يوديه أداه أو أدى وزنه فعل، أداه فعله، يؤديه ما وزنه يفعله، فعندنا همزة وقعت فاء الكلمة وهي مفتوحة وقبلها ضمة، لكن الشرط أن تكون ضمة من كلمتها، فيخرج بذلك نحو قول الله جل وعلا ولا يفلح الساحر حيث أتى، فلا نقول الساحر حيث أتى، لا نقول ذلك في القراءة. قوله إذا ما الضم جاء قبلها مشروط أن يكون الضم كلمتها، من الكلمة التي فيها نمزة، من كلمتها نعم، من الكلمة أي مرسوما، أن يكون الضم مرسوما مع الهمزة في كلمة واحدة في الرسم لا في الاشتقاق. مثال ذلك موجل ويويد ويوده، ومثال ذلك يواخذ في الطريقة آخذ يؤاخذ يواخذ. هو في خمسة أسماء، في كلمات محصورة قليلة. ومثال ذلك فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. مؤذن ما وزن مؤذن؟ مفعل، فالهمزة فيه فاء الكلمة مفتوحة وقبلها ضمة. كتابا موجلا، وهكذا خمس كلمات. وإن أتت مفتوحة أبدلها واو، قال إذا ما الضم جاء قبلها، وشرطنا أن تكون الضمة مع الهمزة في كلمة واحدة في الرسم. هذا حكم الهمزة إذا كانت فاء، يعني كانت ساكنة أبدلناها حرف مد بحسب حركة ما قبلها، فتبدل واو إذا كان قبلها ضمة، وتبدل ياء إذا كان قبلها كسرة، وتبدل ألفا إذا كان قبلها فتحة. من ذلك قول الله جل وعلا يا صالح، على لسان قوم صالح يا صالحوتنا. لماذا نقول يا صالحوتنا؟ لأن عندنا فاء ساكنة وقبلها ضمة، فإذا وصلنا قلنا يا صالحوتنا، الأصل يا صالحوتنا لا يا صالح تنا يا صالح تنا. هذا عند الابتداء فقط، عند الابتداء ولا لا التبس، نحن نتكلم عن الهمزة الساكنة. الهمزة الساكنة تبدل حرف مد، هو كان عاليا فلما ذهبت الكهرباء، يا كيف تبدلها؟ الهمزة عندك الهمزة في يا صالح ائتنا، عندك همزة ساكنة، زد واحد اثنتين، زد واحدة. عندك همزة ساكنة ويفاء الكلمة، ما الحكم؟ تبدل حرف مد، أنت واصل تقول يا صالح ائتنا، ها هنا عندنا شيء يقرأ به ورش، الهمزة من ائتنا ساكنة ويفاء الكلمة، فورش يبدلها حرف مد. إيه؟ أي حرف؟ أي مد يبدلها؟ لماذا يبدلها؟ واو، لأن قبلها ضمة يا صالحوتنا، هذا إذا وصل. فإذا ابتدأ لا بكلمة ائتنا، قال ائتنا، إذا ابتدأ كسر، وإذا وصل ضم. وكذلك قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات توني في السماوات توني، في السماوات توني، كيف نقرأ؟ بالكسر. في السماوات توني لأن التاء مكسورة. إذا ابتدأنا قلنا إيتوني لأن الهمزة الأولى مكسورة. وكذلك إلى الهداتنا، إلى الهدأتنا في الأصل، إلى الهدأتنا له أصحاب يدعونه إلى الهداتنا. كيف يبدلها؟ لكن أي مد يبدلها؟ ها؟ لماذا يبدلها ألف؟ قبلها ألف، قبلها ألف، هو الأصل إلى الهدى إيتنا، آخر الهدى ما هو؟ ألف، وهو ساكن. ثم عندنا الهمزة من ائتنا وهي ساكنة، فإذا قلت إلى الهدى ائتنا اجتمع ساكنان، فماذا تفعل؟ لا، تحذف الساكن الأول، كما تقول لقد آتينا موسى الكتاب، موسى الكتاب، وقال الحمد لله، قال بألف نحذف، فنقول إلى الهدأتنا، إلى الهدأتنا، فنحذف الألف الأولى، فماذا يكون عندنا؟ همزة ساكنة يفاء الكلمة، وقبلها، وقبلها فتحة، فتحة، وقد زالت الألف، قبلها فتحة وهي فتحة الدال، فإذا وصلنا قلنا إلى الهدأتنا، نبدل من الهمزة ألفا لأن الدال، الألف التي قبلها قد زالت لموجب اجتماع الساكنين، وقبل الألف دال مفتوحة، فنبدل، فنبدل ألفا، فالألف في قولنا إلى الهداتنا هي همزة إيتنا وليست هي ألف الهدى، أما ألف الهدى فقد زالت، انتبهوا لها. فإذا ابتدأنا بكلمة إيتنا هذه قلنا نعم، ماذا نقول؟ إيتنا، نبدل الهمزة ياء لأن قبلها همزة وهذا لازم لجميع القراء أن تبدل، ونبدلها ياء لماذا؟ لأن الهمزة مكسورة. كذلك قال الله جل وعلا فليود الذي تمن أمانته، فليود الذي تمن، يود عندنا قلنا يويد، يودي، يواخذ، عندنا موجلا وموذن، كيف يقرأها؟ فليود الذي تمن، عندنا كلمة تمن ما وزنها؟ أفتعل، أفتعل، فإذا الهمزة فيها فاء الكلمة وهي ساكنة. إذا وصلنا الكلام قلنا فليؤدي الذي تمن، يقالون فليؤدي الذي تمن، عندنا ياء الذي وهمزة تمن كلاهما ساكن، فماذا نفعل؟ ندفع التقاء الساكنين بحذف الياء، فتلاقي الدال أو الذال المكسورة الهمزة، والهمزة ساكنة ويفاء الكلمة، وورش يبدلها حرف مد، فأي حرف نبدلها؟ أي مد نبدلها؟ لماذا؟ أحسنت، لأن الذال قبلها مكسور، هذا عند الوصل، فنقول فليود الذي تمن، فإذا ابتدأنا بكلمة ائتمن نقول، لماذا نقول ائتمن؟ قلنا الثالث مضمون تو، فنبدأ بهمزة، همزة وصل مضمومة، فنقول أو، الأصل أؤتمن، فيجتمع همزتان، الثانية منهما ساكنة، فماذا نفعل؟ نبدل منها حرف مد من جنس حركة الهمزة التي قبلها والهمزة قبلها مضمومة، فنقول أؤتمن، هكذا يجري، فلا يلتبس عليكم. إذن هذا حكم الهمزة إذا كانت فاء، فورش رحمه الله يتصرف فيها فيبدلها، إن كانت ساكنة أبدلها حرف مد، إن كانت مفتوحة وقبلها ضمة أبدلها واو. هذا هو. قال رحمه الله بعد ذلك والعين واللام فلا تبدلهما لنافع لا لدى بس بما، والعين واللام فلا تبدلهما، ماذا يعني؟ أن الهمزة إذا كانت غير فاء عينا في الكلمة أو لاما فإن ورشا كيف يقرأها؟ بعدم البدل، اللي يقرأها بالتحقيق، سواء كانت ساكنة أم كانت متحركة، فكلمة الفؤاد وكلمة سؤال بسؤال نعجتك إلى نعاجه، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، هل يقرأ بسؤالي كما يقرأ يواخذكم وموج؟ لا يقرأ كذلك، لأن العين هنا، لأن الهمزة هنا المفتوحة المضمومة قبلها وقعت عينا. وكذلك الفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لا يبدل منها. لماذا؟ لأن الهمزة فيها لم تقع فاء إنما وقعت عينا، وورش لا يتصرف في فاء في الهمزة إذا كانت عينا. ومن ذلك أن تقع على من نحو ولقد جئناكم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هذا جئنا، جاء يجيء، جئنا همزة ساكنة ويلام. وكذلك ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجن والناس أجمعين. ولو شئنا، شاء الهمزة فيه لام وقعت ساكنة فورش لا يتصرف فيها ولا قالوا. وكذلك يوم يقول لجهنم هل امتلأ وتقول هل من مزيد، هل امتلأت وتقول، لا يتصرف فيها. لماذا؟ لأنها غير فاء، لأنها لام. هكذا يقول الناظم والعين واللام فلا تبدلهما. الأحسن أن يقال والعين واللام بالنصب على الاشتغال. لماذا؟ لأن بعده فعلا طلبيا، والإخبار عن المبتدأ بالفعل الطلبي على خلاف الأصل، فإذا أمكن أن لا نخرج الكلام على أنه مبتدأ أخبر عنه بفعل طلبي لم نفعله، كما هو مبين ومقرر في باب الاشتغال عند من درس النحو. باب الاشتغال قرأناه في قطر. واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إلاءه الفعل غلب، هكذا يقول ابن مالك رحمه الله. إذن والعين واللام فلا تبدلهما، هو هنا رفع والعين واللام، الله أعلم لعل ذلك رواية. والعين لأن ضابط الكتاب قد اعتمد على رواية للكتاب وهي رواية المنتوري، والمنتوري هذا من شراح الكتاب من أهل الأندلس، شراح دار اللوامع وشرحه حافل، وله عن الناظم أو يروي الناظم عن الناظم من ثلاثة طرق، من ثلاث روايات. الرواية عن الناظم مقدمة عند الاحتمال، فإذا لم نعلم نصا عن الناظم في كيفية الضبط لجأنا إلى ما تسيغ العربية. والأوجه في العربية أن يقال والعين واللام فلا تبدلهما، أي وحقق العين واللام لا تبدلهما، هذا تقدير. قال فلا تبدلهما لنافع، قال هنا لنافع. لماذا أدخل قالون؟ الكلام عن ورش، قالوا من أول لم يحقق الفاء، لم يخفف الفاء ولا خف، لم يخفف الفاء لا متحركة ولا ساكنة، لأن قالوا لم يحقق. أحسنت، حتى يجمعه مع ورش في تخفيف كلمة بيس من أجل ما سيذكر من بعد حتى يقلل من الكلام. فقال لنافع، يعني أن قالون دخل على ورش فما وقع من الاستثناء فهو لنافع بكماله، فقالون داخل فيه. قال والعين واللام فلا تبدلهما لنافع إلا لدى، إلا في موضع بيس بما. أين هذا؟ أين بيس بما؟ في سورة الأعراف. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون في آخر الأعراف بئس بئس وزنه فعل أصله بئس أو يكون من الوصف بالمصدر بعذاب بئس في الأصل ثم خفف فنقلت حركة الهمزة فيه إلى العين بعد سلب حركة العين فبقيت الهمزة ساكنة فقيل بئس وقرأ ابن عامر رحمه الله بئس وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون بالتحقيق وقرأ غيره بئيس وقرأ شعبة في أحد الوجهين بيأس بيأس بعذاب بيأس بعذاب بئيس بعذاب بيس بعذاب بئس أربع قراءات في هذه الكلمة فنافع رحمه الله أبدل من الهمزة هنا ياء ما الدليل على أن الأصل همزة أن ابن عامر قرأ بئس بالتحقيق فهمتم فكلمة بئس الهمزة فيها عين عين الكلمة عين الكلمة ونافع قرأها بالبدل هكذا جاءت قراءته قال رحمه الله وشرع يذكر نحن قلنا عندنا أصول وعندنا كلمات خارجة عنها أما الأصول فشيئان عرفناهما إذا كانت الهمزة فاء الكلمة بشرط أن تكون ساكنة أو مفتوحة مضموما ما قبلها هذا يطرد فيه البدل عند ورش نستثني من ذلك جملة الإيواء ونزيده كلمات أخرى فنافع بكماله قرأ بتخفيف الهمز بإبداله في كلمة بئس أو بيس وانفرد ورش فخفف الهمز في كلمة أخرى وهي ساكنة وليست فاء الكلمة قال وأبدل الذئب أو أبدل الذيب وبير بيسا ورش وريا بالدغام عيسى كلمة الذئب أين ذلك؟ وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ما وزن الذئب؟ فعل الهمزة فيه ساكنة وهي عين الكلمة عين الكلمة مقتضى ذلك أن ورشا لا يبدل منها شيئا لأنه قال أبدل ورشا كل فاء سكنت وهذه ليست بفاء هذه عين لكن ورش رحمه الله أبدل منها فقال فأكله الذيب وأخاف أن يأكله الذيب وقد وافقه الكسائي على البدل فيه ثم قال بير بير وبير معطلة وقصر مشيد في سورة الحج في سورة الحج وبير معطلة قرأها وبير وزنها فعل وكذلك كلمة بئس وهي كثيرة بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا مثلا يقول يقرأ ورش بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وبئس المصير بئس للظالمين بدلا وهكذا فهؤلاء كلمات ثلاث ورش رحمه الله أبدل الهمزة فيهن وهي ليست بفاء بل هي عين فهمنا هذه ثلاث كلمات قال وأبدل الذئب وبئر بيسا أو أبدل الذئب وبئر بيسا كما شئت بيسا بألف وهي ألف الإطلاق لكنه لم يرسمها هنا وإنما لم يرسمها محافظة منه على الرسم لكن يسوغ مخالفته إن الغرض هنا ليس في إقامة رسم الكلمات القرآنية وإنما الغرض في التحقق من طريقة النطق بالهمزة قال ورئيا بالدغام عيسى ورش أبدل في موضع وقالون أبدل في موضع قالون أبدل في قول الله جل وعلا في سورة مريم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا الأصل ورئيا الرئي ما الرئي لا النظر هم أحسن أثاثا ورئيا بنظرا المرآة النظر هم أحسن أثاثا ورئيا. ورش يقرأ وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قالون أبدل، والهمز ها هنا وليس من مذهب قالون أن يبدل أصلا. قالوا نعم هو عيسى، عيسى بن مينا. قال ورئيا بالدغام عيسى أبدل، وماذا فعل؟ أبدل من الهمزة ياء، فقال ريا أبدل ياء لأن قبلها كسرة، ثم أدغم الياء في الياء فقال ريا. فاستغنى الناظم رحمه الله عن ذكر البدل بذكر الإدغام، لأن البدل مفهوم من الباب، الباب للبدل، فزادنا الحكم المختص وهو الإدغام، لأنه إذا لو لم يذكر الإدغام لم نفهمه، فكنا نقول ريا ريا كما يقرأ حمزة في أحد الوجهين عند الوقف ريا ريا ريا. نعم يبدل ياء مادية ويجمع بينه وبين الياء، لكن قالون رحمه الله بعد أن أبدل أدغم فقال ريا هم أحسن أثاثا وريا بالتشديد. فهمنا؟ هذه الكلمة الرابعة المستثنى أو الخامسة، الخامسة المستثنى هي الثانية لقالون والخامسة عند نافع بكماله. قال رحمه الله بعد ذلك وإنما النسي ورش أبدله ولسكون الياء قبل ثقله. أين ذلك؟ في قول الله جل وعلا إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. فورش أي من طريق الأزرق أبدل الهمزة فيه ياء. لماذا؟ لأنها مرسومة على صورة الياء، فقال إنما النسيء النسيء. وإنما النسيء ورش أبدله، أبدل الهمزة منه ماذا أبدله؟ أبدله ياء لأنه المناسب له. ثم قال ولسكون الياء قبله ثقله، بمعنى أنه لما وقع قبله ياء ساكنة أدغمها في الياء المبدلة من الهمزة فثقل الياء المبدلة من الهمزة، فيقرأ إنما النسي زيادة. وقد وافق في هذا أبا جعفر، فأبو جعفر هو الذي يقرأ بهذا النحو. هذا كل ما في المسألة سهلة، أشياء تعرف. همزة أبدلها ياء إيه؟ النسيء ثم أدغم فيها، أدغم الياء في أدغم الياء في الياء إيه؟ فأو المأوى تؤوي تؤويه وفصيلة أربع، وقعت في أربعة أشياء وفصيلته التي تؤويه تؤوي إليك من تشاء فأو إلى الكهف المأوى في أربعة ورش. ولذلك قالوا إنما النسي ورش أبدله، فلما اختص به قيده به، فأفهمنا أن قالون يجري به على الأصل. قالوا لسكون الياء قبل ثقله، واضح. إذن هذا مجمل حكم البدل في الهمز المفرد، الهمز المفرد يكون له حكم البدل، وقد عرفنا مجمله. نزيد، لابد أن نزيد. ما شاء الله اكتب قيد العلم بالكتاب، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصير غزالة تتركها بين الخلائق طالقة. كتابة العلم هذه دل عليها قول الله جل وعلا نون والقلم وما يسطرون، نون والقلم وما يسطرون، فأقسم بالقلم تعظيما له وما يسطرون وما يكتبون. فالكتابة مهمة، كتابة العلم مهمة، وكتابة العلم معينة على فهمه وعلى حفظه وعلى ضبطه. ومن لم يكتب، الذي لا يكتب لا يحصل العلم، الذي يسمع ويقتصر على السماع هذا لا يلبث أن يذهب عنه العلم، لابد من السماع المتقن ومن كتابة العلم بعد سماعه، لابد من هذا. إذن عرفنا حكم البدل. قال رحمه الله بعد ذلك القول في أحكام نقل الحركة وذكر من قال به وتركه. عرفنا أن الهمزة يخفف على أربعة أنحاء، على تسهيل بين بين، وعلى بدل، وعلى نقل، وعلى إسقاط. إسقاط مضى معنا، والتسهيل بين بين مضى معنا، والبدل مضى معنا. الآن بقي علينا النقل. ماذا يراد بالنقل؟ يراد به إلقاء حركة الهمزة على حرف ساكن قبلها. إذا وجدت في الكلام همزة متحركة وقبلها ساكن، فأنت تلقي حركة تلك الهمزة على الساكن، بمعنى أنك تنقلها إليه. نعم، قول نعم. ثم بعد ذلك، بعد نقلك للحركة، تحذف الهمزة لأنها تصير ساكنة قبل المتحرك، فتحذفها استخفافا. قال: القول في أحكام نقل الحركة. هذا النقل له ضابط لا يكون كيفما اتفق. تنقوا أنفسكم، هل تنقلوا حركة الهمزة من أنفسكم إلى الواو والواو ساكنة؟ نحتاج إلى أن نتبين الضوابط في ذلك، فهمتم؟ قال: القول في أحكام نقل الحركة. حركة أي شيء؟ حركة الهمزة. فالحركة هنا ألفها للعهد الذهني، وهو حركة الهمزة، أو نقول هي نائبة عن الضمير، أي حركة الهمزة. فحذفت الهمزة ونابت ال مناب المضاف إليه، فقلنا أحكام نقل الحركة. ثم قال: وذكر القول في ذكر من قال به، أي من قال بالنقل وتركه. لماذا قال وذكر من قال به وتركه؟ لأن هذا الباب، اسمعوا وعوا، هذا الباب الذي هو نقل الحركة لم يقرأ به أحد من القراء الذين تواترت قراءتهم إلا ورشا فقط، أو إلا ورشا فقط. ولذلك احتاج أن يقول: وذكر من قال به. فذكر ورش وتعيينها هنا لا بد منه، فنوه بهذا فقال: وذكر من قال به وترك، أي ومن تركه. من قال به وتركه، أي ومن تركه. فهمنا؟ ثم جاء فذكر، قال: حركة الهمز لورش تنتقل. حركة الهمز يعني بالهمز الهمزة المقطوع، همزة القطع التي تلفظ. إذا كانت متحركة فإن حركتها تنتقل، أي تنقل، تنتقل أين تذهب؟ ترفرف في الجو، ترفرف في الجو، لا تنتقل إلى حرف قبل الهمزة يكون ساكن. قال: للساكن الصحيح قبل المنفصل. في هذا البيت، في هذا الجزء، بين لنا ضابط المسألة. فحركة الهمزة تنتقل لورش للساكن الصحيح قبل المنفصل. فإذا النقل شرطه، شرط النقل، شرط نقل حركة الهمزة أن يكون قبل الهمزة ساكن، أن تكون الهمزة بعد حرف ساكن، هذا واحد. الشرط الثاني أن يكون الساكن صحيحا. ماذا يعنى بالصحيح؟ يعنى به ما يقابل حرف المد. اسمعوا، الصحيح هنا يراد به ما يقابل حرف المد، فيخرج الساكن المتحرك ويخرج الصحيح حرف المد. فمثاله مثلا: وآتاكم، أو ولقد، لا مثلا لا لا ومنهم من يقول، فمن الناس من يقول آمنا، فمن الناس من يقول رب، وإذا لقوا الذين يقول آمنا، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، ومن الناس من يقول آمنا. لو عندنا همزة متحركة قبلها حرف مضموم، فلا ننقل، لا نقول يقول آمنا، ومن الناس من يقول آمنا، هذا خطأ، لا نقل. لماذا؟ لأن اللام، لأن الحرف قد توفر على حركته، إنما تنقل الحركة، حركة الهمزة إلى الساكن، هذا الأول. الثاني أن يكون، الشرط الثاني أن يكون الساكن صحيحا، يراد به أن لا يكون حرف مد. فإن كان حرف مد، قالوا آمنا مثلا، قالوا آمنا، وفي أنفسكم، وإذا نعم، لا ليه لا نقول قالوا آمنا، أو وفي أنفسكم، وفي أنفسكم، أو مثلا يا آدم، ما أدري، الهمزة لا يمكن تحريكها. فإذا أن يكون صحيحا، مقصودنا بالصحيح، انتبهوا، ألا يكون حرف مد. لماذا نقول ألا يكون حرف مد؟ لأن غير الصحيح ماذا يحتمل؟ لا، دعنا من الساكن، يكون الساكن. نعم، حروف العلة كيف تكون حروف العلة؟ هل يلزم أن تكون مدية؟ نعم، لا، هي ساكنة، يكون حرف العلة ساكنا. هل حرف العلة الساكن يكون حرف مد دائما؟ نحن سبق لنا في باب المدود وقف بسوف ريب، وقف بنحو سوف ريب عنهما بالمد والقصر وما بينهما. إذن علمنا أن حرف العلة قد يكون ساكنا، وحرف العلة ليس بصحيح، لأن الصحيح مقابل العلة، العلة والصحة متقابلان، فحرف العلة مقابل للحرف الصحيح. فهل الناظم رحمه الله يريد بالصحيح أن يخرج حرف العلة كيفما كان، سواء كان مديا أم كان غير مدي؟ لا، لأن نحو واتلو عليهم نبأ ابني آدم، ماذا فيه؟ ابني آدم، ماذا فيه؟ عندنا ساكن من كلمة مخالفة للهمزة، ليس في كلمتها قبل الهمزة، وهو ياء ساكنة، ليست الياءها هنا، ليست الياءها هنا حرف مد حقا، لأن ما قبلها مفتوح وليس مكسورا، صح؟ لكنها حرف علة. فهل يريد الناظم أن حرف العلة وإن كان غير حرف مد لا ينقل إليه، يحترز عنه؟ لا يريد هذا، إنما يعني بمقابل الصحيح ما كان حرف مد، فنحو واتلو عليهم نبأ ابني آدم ينقل، ينقل كما ينقل في نحو ولقد آتينا، كما ينقل في نحو ولقد آتينا موسى الكتاب، ينقل في نحو واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق، تقول هكذا بالنقل ابني آدم. فإذا مقصود الناظم رحمه الله بالصحيح ألا يكون حرف مد، والعبارة تحتمل أنه يحترز عن حرف العلة سواء كان مدا أم غير مد، لكنه لا يعني ذلك، إنما يعني خصوص حرف المد فقط، فانتبهوا لذلك، هذا يحتاج إلى تقييد. قد عبرت أن بمثله، ماذا قلت؟ أيوة، ونقول لساكنين صحيحين ينفصل حركة الهمزة أو لامين لأل، ونقول لساكنين صحيحين، إنما عبرت بذلك لأن القوم يعبرون بمثله فجاريتهم، لكنه على وجه من التقييد يحتاج إلى أن ينتبه له وأن يستبصر في معناه. قال للساكن الصحيح قبل، فإذا كان بعد ساكن بعد الهمزة مثلا وما أدراك، وما أدراك، هل تقول وما أدراك؟ لابد أن يكون الساكن وقبلها. قال المنفصل، ماذا يعني بالمنفصل؟ أن يكون في غير الكلمة، هذا هو. فإن كان في كلمتها كنحو مثلا مثلا ولا تيأسوا من روح الله، هل نقول ولا تيأسوا؟ أو مثلا مثلا إن أنزلناه قرآنا عربيا، إن هذا القرآن يهدي، إن هذا القرآن يهدي، قرآن ساكنة قبل الهمزة، هل ننقل ولا تيأسوا؟ هل نقول ولا ولا تيأسوا؟ هل نقول ولا تيأسوا؟ هل نقول السوي؟ لا نقول هذا، فانتبهوا. لكن قد قرأ ابن كثير رحمه الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. من كثير يقرأ هذا، وعندنا كلمة ننقل فيها، سيأتي النص عليها. إذن لا ننقل إلا بهذه الشرائط مجتمعة، أولا أن تكون الهمزة متحركة، قبلها ساكن صحيح منفصل، للساكن الصحيح قبل المنفصل. مثال ذلك، نعم، آتتك لها ذواتي أكل، ذواتي أكل آتتك لها، وعندنا منامنا ولقد أتينا كثير وكثير جدا. نعم، نفسا إلا يدخل في ذلك التنوين، فانتبهوا يدخل التنوين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالتنوين ساكن صحيح، تنوين ساكن نفسا إلا، التنوين ساكن صحيح، فننقل إلى التنوين حركة الهمزة فنقول نفسني ثم نحذف الهمزة فنقول إلا. إيه؟ اصبر سأتينا، هل تكلمنا عن لام التعريف؟ أنا لم أمثل، اصبر اصبر سأتي حكمها، فهمت؟ هذا هو، وما أكثره، هذا من مميزات مقرأ ورش، واتفق عليه الطريقان عنه. قال رحمه الله أو لام التعريف، ماذا يعني؟ وحركة الهمز لورش تنتقل للساكن فتذهب فيصير الساكن متحركا بها، هذا المقصود. قال أو لام تعريف، أي أنها تنتقل إلى لام التعريف، فإذا وجدت همزة قبلها لام التعريف نحو الأرض، الأعراب، لاخرة لولا، فإنك تنقلها فتقول وفي الأرض آيات للموقنين ومن الأعراب من يؤمن بالله وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى لولا لآخرة ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، وهكذا. لماذا تنتقل إلى اللام؟ لأن اللام في الحقيقة كلمة أخرى، اللام ليست مع الهمزة في كلمة، اللام كلمة أخرى تفيد التعريف، حرف يفيد التعريف، والكلمة كلمة، لكن بكثرة ذكر اللام مع الكلمات ألصقت بها في الرسم، وهي في الحقيقة كلمة أخرى. فكما تقول ولقد آتينا فترسم، أو مثلا قد آتكم ولقد أتينا فترسم قد وحدها كلمة وهي حرف، الأصل أن ترسم كلمة أل وحدها لأنها كلمة مستقلة تراد للتعريف، حرف للتعريف، الحرف تعريف أو اللام فقط في نمط عرف تقول فيه النمط، لكن لما كثر دخول أل أو الألف واللام أو اللام على الكلمات رسمت معهن كراهية، ولم نجد العرب تفصل تقف على أل، لا تقف على أل، ومن فعل ذلك من الشعراء عاود وذكر أل من ال وذكرها. فإذا كلمة أل يا جابر كلمة مستقلة في الأصل، لكنها رسمت موصولة بكثرة الاستعمال والذكر، وقد عين الناظم لها حكم. فإذا قوله للساكن الصحيح قبل المنفصل قال أو لم تعرف يدخلها. فإذا يجوز لنا أن ندخل أو أن ننقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح الذي ليس منفصلا بل هو متصل إذا كان لام تعريف نص عليه، فهمنا هذا؟ هذا حكم النقل. وإذا نقل فإنه يحذف الهمزة بعده، وسينص عليه، سينص على ذلك. ثم قال رحمه الله وفي كتابي خلف ويجري في الدغام مالية، وفي كتابي خلف أين ذلك؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. أين الإشكال هنا؟ إني من أوتي، انظروا يثبت مد البدل مع النقل، من أوتي من أوتي ينقل حركة الهمزة والبدل يقرأه من أوتي، لذلك قالوا بعدها ثبتت وتغيرت. قال الإشكال ليس هنا، هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أن ملاقٍ حسابية كتابية إني. ماذا حصل عندنا؟ همزة إني مكسورة متحركة، قبلها هاء وهي كتابية وهي ساكنة ياء السكت، قال رحمه الله: وفي كتابي خلف. لماذا عندنا فيها خلف؟ لأن عندنا لأن عندنا تعارضا بين أمرين. نعم، الأصل معلش نتكلم عن ما نعرف ثم نأتي إلى ما لا نعرف. ما الذي نعرفه؟ قبلها، هذا منفصل. إذا عملنا بهذا، إذا أجريناه قلنا كتابي يهني عند الوصل، والمسألة مفروضة عند الوصل، مفروضة في حال الوصل. فأما إذا وقفت على كتابي وابتدأت بإني فلا إشكال. والقراء كثيرا ما يتكلمون عن أشياء يصورونها ويقدرونها حتى تعرف حكمها إذا فعلت ذلك، مع أنه لا يلزمك أن تأتي بها. يفعلون ذلك شحذا للذهن واستيفاء للأحكام، لأحكام المسائل، حتى لا يكون الطالب في معمية، في عماية، في غلط. فهمنا؟ فإذا وصلت كتابي إني، عرض لك أن عندك همزة مكسورة قبلها هاء ساكنة منفصلة من كلمة أخرى، وإجراء القاعدة أن تنقل فتقول: فيقول هاء مقرأ كتابي هني ظننت أني ملاق حسابي. لكن يعارض هذا شيء آخر، وهو أن الهاء في كتابية هاء يقال لها هاء السكت، معنى ذلك أنها حرف تجيء العرب به في أواخر الكلمات الموقوف عليها، تبتغي بذلك أن تبين عن حركة الكلمة، ولا تثبت هاء السكت إلا عند الوقف، ولذلك قيل لها هاء السكت. فالعرب إذا وصلت حذفت الهاء، يقول مثلا وهو، وهو، فإذا وصلوا قالوا وهو معكم، وهو، وهو معكم. مثلا يقرأ هذا، قرأ بيعقوب: الحمد لله رب العالمين. إذا وصلت قلت: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. الأصل أن تقول كتابي إني، الأصل، الأصل أن تقول كتابي إني. وقد قرأ بذلك حمزة رحمه الله. لكننا معشر القراءة نافع نتابع المصحف، فلما رسمت الهاء في المصحف أجرينا القراءة على وفقه فأثبتنا الهاء. والهاء إثباتها في الوصل على خلاف الأصل، الأصل أنها إنما تثبت عند الوقف لا عند الوصل، فلما أثبتناها في الوصل كان إثباتنا لها على خلاف الأصل، فلزم أن لا نعاملها معاملة غيرها من الهاءات التي هي أصلية، لزم أن نحافظ على أن الهاء ها هنا على خلاف الأصل. فإذا وظفنا هذا المعنى وهو أن الهاء على خلاف الأصل، ماذا نسلك بها؟ نسلك بها عدم النقل، لأن النقل هو الأصل وعدمه عدم النقل. فنخالف بالهاء التي هي سكت غيرها من الهاءات فلا ننقل إليها. لماذا؟ لأن إثباتها في الوصل عارض على خلاف الأصل فنراعيه، فإذا راعيناه لم ننقل، ولنا أن نقول الهاء ساكنة والأصل أن ننقل إليها فننقل. قال الناظم رحمه الله: وفي كتابي خلف. فمن اعتبر ظاهر الأمر نقل، ومن اعتبر أن الهاء للسكت وإثباتها في الوصل على خلاف الأصل وراعى هذا لم ينقل، محافظة على مخالفة الأصل. فهمنا؟ يجوز الوجهان، والمسألة فيها نظر، وقاس عليها مسألة أخرى هي قياس. فإذا النقل لا يتخلف. الأحكام التي ذكرها الناظم من قبل كل منها له استثناءات، النقل هذا لا يتخلف، هو مضطرد في جميع القرآن على كثرته. اللهم إلا كلمة كتابية إني إذا وصلت فلك فيها النقل ولك فيها عدم النقل. قال الناظم: وجاءنا بفائدة استطرادية ويجري في الدغام مالية. ما الذي يجري؟ قال: خلف ويجري في الدغام مالية. الخلف يجري في الدغام مالية. هل الدغام والإدغام واحد؟ ماذا يعني بقوله يجري في الدغام مالية؟ يعني الآية التي بعدها بآيات قول في قول جل وعلا: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني هلك عني سلطانية. مالية هلك، اجتمع مثلان الهاء هاء السكت وهاء أخرى، والمثلان إذا اجتمعا في العربية وكان الأول منهما ساكنا فإنه يدغم في الآخر البتة، تقول أينما يوجهه لا يأتي بشيء، هذا مثالها. فما ربحت تجارتهم، هذا مثال التاء. كلا بل لا يكرمون اليتيم، أو لا تكرمون اليتيم، بل لا. الأصل أن ندغم فنقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية عند الوصل. ولكن إثبات الهاء من مالية على خلاف الأصل، فإذا رأينا أن إثباتها على خلاف الأصل وجرينا على عدم النقل هناك من قبل، ماذا نفعل هنا؟ لا ندغم بل نظهر. ولا يمكن أن يتأتى الإظهار في هذا الحرف ها هنا وهو مماثل لما بعده إلا بقدر يسير من السكت، يسير يحصل به الفصل، وإلا فمتى وصلنا من غير فاصل أدغمنا من غير شعور. فنقول وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه ماليه هلك عني سلطانيه. قال ويجري أي الخلف في الدغام ماليه. لماذا يجري عليه؟ لماذا؟ لأن العلة واحدة، فمن نقل هناك أدغم هنا، ومن أظهر هناك أو حقق هناك أظهر هنا، هذا معناه. فهمتم؟ ثم تكلم الناظم عن مسألة تتعلق بالعارض. نحن سبق لنا عندما ذكرنا المدود أنه قد يعرض بالتخفيف أحكام، والخلف في المد لما تغير، صح؟ إذا زال الموجب أو السبب للمد وتغير عرضت لنا أحكام. كذلك ما هنا النقل عارض يحدث أحكاما. قال رحمه الله ويبدأ اللام إذا ما اعتد بها بغير همز وصل فردا، ويبدأ اللام إذا ما اعتد بها بغير همز وصل فردا، نحو الآخرة أو الأولى أو الأعراب. إذا ابتدأت بها لورش فأنت تنقل، لا بد لك من النقل، فماذا عندك؟ عندك لام التعريف، ولام التعريف في الأصل ساكنة، والعرب تجتلب لها همزة الوصل، إما أنها منها خففت وإما أنها تجتلب لها. المهم على كل حال نحتاج إلى همزة وصل ليتيسر لنا أن نلفظ باللام ساكنة. فنحن نقول الكتاب، الحمد لله، نقول الكتاب، الله، نقول هذا بالهمزة. لكن إذا كان ذلك مع النقل في نحو الأعراب وابتدأت بها فأنت لابد أن تنقل، تقول هل تقول الأعراب أم هل أتقول الأعراب أم تقول الأعراب؟ لماذا تقول الأعراب؟ لماذا تقول الأعراب؟ لأن اللام قد استغنت بالحركة التي فيها وهي حركة الهمزة المنقولة إليها، فلم تحتاج إلى همزة الوصل. إذن نحن ننظر إلى النقل. إذا اعتدت بحركة اللام العارضة، إذا اعتدت بها والتفت إلى اللفظ لم تحتاج إلى الهمزة، فتقول لا عراب أشد كفرا. وإذا اعتبرت الأصل واعتددت به وقلت إن النقل عارض والأصل سكون اللام، فإنك تأتي بهمزة الوصل فتقول ألا عراب، فلك وجهان. نبه الناظم عليهما فقال ويبدأ اللام إذا ما اعتد بها، إذا ما اعتد باللام أي بالحركة المنقولة إليها من الهمزة، يبدأ بها أو يبدأ إذا ما اعتد بها يبدأ بغير همز وصل فردا. إذا اعتد بالحركة المنقولة إليها فإنه يبدأ اللام بغير همز وصل فيقرأ باللام مباشرة فردة فردا، هنا جعل اللام مذكرا فقال فردا، بمعنى أنه يأتي باللام من دون همزة فيقول لا عراب لا خيرة لولا لرب لرب وهكذا. وقوله إذا ما اعتد شرط، شرط في بدئه باللام وحدها، وهو يفهمنا أنه إن اعتد أو أنه إن لم يعتد، بماذا يعتد؟ بالحركة. إذا لم يعتد بالحركة، حركة اللام المنقولة إليها من الهمزة، فماذا يفعل؟ إذا لم يعتد بحركة اللام ماذا يفعل؟ هل يبدأ باللام وحدها دون همزة وصل؟ لا، بل يبدأ بهمزة الوصل. فالحكم جواز الابتداء بهمزة الوصل وعدمها. الناظم نص يعني بين ذلك، كيف بينه؟ بينه بأن شرط لنا للبدء باللام شرطا، وهو أن يعتد بهمزة الوصل أو أن يعتد بالحركة العارضة التي نقلت إلى اللام. وهذا يفهم أنه إن لم يعتد، أي أن ورشا إذا لم يعتد بالحركة العارضة فإنه لا يبدأ باللام فردة. فهذا القول منطوقه يفهم مفهوما، وهو الابتداء بهمزة الوصل. ما ضابط ذلك؟ ما بيان ذلك؟ بين ذلك أنه إن لم يعتد بالحركة العارضة المنقولة إلى اللام فإنه يقدر اللام ساكنة، لأن الحركة المنقولة إليها عارضة فقد زالت، وإذا زالت الحركة صارت اللام ساكنة لأنه الأصل، وإذا كانت ساكنة يحتاج إلى أن يجتلب الهمزة الوصل فيبدأ بالهمزة. فالابتداء بالهمزة دل عليه كلام الناظم لكن ليس منطوقا، لم ينطق به. أين هو؟ أين الابتداء بالهمزة؟ لم يبينه، لكنه مفهوم من قيد الشرط، أو من مفهوم من الشرط الذي قوله إذا ما الذي بينه بقوله إذا ما اعتد بها. فإذا لم يعتد، مفهومه أنه إذا لم يعتد بها أي بحركة اللام فهو يبدأ اللام بهمزة غير فردة أو غير فردة، يبدأ اللام بهمزة إذا لم يعتد بالحركة، كأنه قصد هذا وأراده، وهو مفهوم له. فهمتم؟ يجوز هذا وهذا يجوز له، لا كلاهما يجوز له في كل الأوجه. لكن عندنا مسألة انتبهوا، نحو الآخرة أو الأولى أو العرب، لنا أن نقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا، ولنا أن نقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا. عبد الرزاق يصح ولا يصح؟ يصح. نأتي إلى كلمة الآخرة، كلمة الآخرة ماذا فيها؟ الآخرة انتبهوا فيها بدل، فيها همزة لكن فيها مد بدل. البدل لورش له فيه كم من وجه؟ أو ثلاث أوجه، قصر وتوسط وطول. إذا كنا واصلين فلا إشكال، لكن إذا ابتدأنا بكلمة الآخرة، إذا ابتدأنا بكلمة الآخرة فلنا أحد وجهين، إما أن نبدأ باللام وإما أن نبدأ بهمزة الوصل. إذا ابتدأنا باللام فعلى أي وجه نبني ابتداءنا؟ لا، على أي وجه نبني من العلل لماذا ابتدأنا باللام؟ اعتدادا بحركة اللام المنقولة إليها. إذا أسقطنا همزة الوصل وابتدأنا باللام فإننا نقصر البدل، لا نوسطه ولا نطوله، ولو كنا نوسط غيره. لماذا؟ لأنه لا بدل حينئذ في اللفظ، لا بدل، لأن اللام قد اعتددنا بحركتها فاستغنينا بها عن همزة الوصل. فإذا ابتدأنا بهمزة الوصل ساوينا الكلمة بالبدل. فكلمة الآخرة والأولى إذا ابتدأت بها نظرت، فإن ابتدأت بهمزة الوصل أجريت عليها حكم البدل على نظائرها من قصر أو توسيط أو طول أو تطويل. فأما إن ابتدأت باللام فردة واستغنيت عن همزة الوصل واعتددت بعارض النقل فإنك تقصر البدل فيها ولو كنت توسط في غيرها أو تطول. نعم، مثلا وللآخرة خير لك من الأولى، الأولى لولا. أنا قرأت وللآخرة بالتوسط ثم جئت من الأولى وصلت فأثبت لا إشكال، بدأت بها بهمزة الوصل فوسطت لأنني أقرأ بالتوسط، ثم قرأت باللام فقصرت. وللآخرة خير لك من الأولى، لولا هكذا نقرأ. مثل ليمان، بيس الاسم الفسوق بعد ليمان، ليمان أليمان، وهكذا هو كثير. فهمت؟ أحيانا يكون بدءنا هذا يعني اختباريا لا اختياريا، فالمعلم يختبر طالبه لينظر هل القواعد عنده مستقرة فهو يتصرف فيها ويوظفها. فهمنا هذا؟ ويبدأ اللام، أي أنه إذا نقل إلى اللام لام أل حركة الهمزة وابتدأ اضطر أو اختار أن يبدأ باللام، أن يبدأ بالكلمة التي فيها اللام، فكيف يبدأ؟ هو لابد أن ينقل على كل حال، فإما أن يبدأ محافظا على الأصل فيبدأ بهمزة الوصل ولا يعتبر حركة اللام العارضة، وهذا مقدم عند بعضهم. وعلى هذا فإن كان في الكلمة بدل أبدل، أو إن كان في الكلمة بدل سواه بغيره من البدل، فقرأ بالقصر إن كان يقصر، وبالتوسط إن كان يتوسط، وبالطول إن كان يطول. وإما أن يعتد بعارض النقل فيستغني عن همزة الوصل ويخرج الكلمة عن حكم البدل. هذا الذي تضمنه هذا البيت مع ما قبله. فإذا هذا النقل، وقد قلنا حفظكم الله إن النقل إنما يكون نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح المنفصل قبلها المنفصل. فإذا كانت الكلمة متصلة مثلا واسألهم عن القرية، واسألهم، هل تنقل؟ فهل تنقل؟ لا تنقل. ينقل الكسائي وابن كثير فيقول وسلهم عن القرية فسلما أرسلنا، واختلف هل هذا نقل أم هل هو لغة أخرى من سالة يسالوا سل، سلهم أيهم بذلك زعيم، نحن نقرأ جميعا سلهم. نعم لم ترسل، لا شك أنها لم ترسل. إذن المقصود أن الساكن إذا كان منفصلا فإن ورشا لا ينقل. وما مقرأ قالون؟ قلنا هذا الباب مختص بورش فقط، فما مقرأ قالون بالتحقيق بالتحقيق، لكن قرأ نافع بكماله مخالفا لهذا الذي تقدم في حريفات يسيرة، فقال رحمه الله مبينا لها ونقلوا لنافع منقولا ردءا. كلمة ردءا وقعت في سورة القصص في قول الله جل وعلا فأرسل معي وأخي هارون هو أفصح مني، على لسان موسى، هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني، فأرسله معي ردءا يصدقني. قرأ نافع فأرسله معي ردءا يصدقني، ردءا، الردء المعين المقوي، قلنا نافع ردءا مثله، أصله ردءا، ردءا براء مكسورة ودال ساكنة وهمزة مفتوحة. فنافع بكماله قالون ورش، أما ورش فخالف طريقة أو فخالف شرطه في الانفصال، وأما قالون فخالف مقرأه، قالون خالف مقرأه، ورش خالف شرطه في الانفصال. صح، ورش يقرأ بالنقل لكن بشرط الانفصال، هذا وقعت الهمزة فيه مع الدال في كلمة واحدة فهي متصلة، فقال فأما ورش فخالف شرطه في الانفصال، وأما قالون فخالف مقرأه طريقته في القراءة، فنقل جميعا حركة الهمزة من ردءا إلى الدال، ثم حذف الهمزة فقال ردا ردا، فأرسله معي ردا يصدقني، ردا هكذا مخففة الدال، لا وجه لتشديد الدال. بعض القراء غلط، بعض من سجل برواية ورش من الجزائريين غلط فقرأ ردا فأرسله معي ردا يصدقني، هذا غلط، الصواب ردا يصدقني مخففة. هذه الكلمة الأولى. ونقلوا لنافع منقولا ردا، ها هنا يعني المخالفة وقعت فيها لورش ولقالون جميعا، ورش خالف طريقته، خالف أصله، خالف شرطه، وقالون خالف أصله. فلذلك قال لنافع نقلوا، أي حفظ النقلة ورووا وأدوا عن نافع منقولا، أي بالنقل، بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها مع حذف الهمزة. ما الذي نقل منقولا؟ نقلوا هذه الكلمات الثلاثة التي ذكر، الكلمة الأولى ردا، وقالون خالف أصله فيها، ورش خالف شرطه، لا إشكال. قال وآلانا، آلانا، آلانا، آلانا، ماذا يعني؟ يعني الهمزة من آنا نقلت إلى اللام، لام التعريف. إذا قلنا آلانا، همزة آنا نقلت إلى اللام. ها هنا نحن عندنا ورش وعندنا قالون، فقالون خالف أصله لا إشكال، وورش هل خالف أصله؟ لا لم يخالف أصله. فما وجه ذكر هذا هنا؟ وذكرها لقالون، ولما جمع قالون مع ورش في الأولى أكمل فذكر مذهب ورش في هذه، فهمت؟ فدخل دخل ذكر ورش هنا تبعا لقالون، وإلا فالمعني بالاستثناء هنا هو قالون. فقالوا كيف يقرأوا ردا؟ هذه مضت كلمة الآن، الأصل الآن، ثم نقول الآن، الآن، كيف يقرأوا؟ قالون بالنقل كورش، من هنا عرفنا يقرأوا قالون آلانا، آلانا وقد عصيت قبل، آلانا وقد عصيت قبل، و آلان وقد عصيت قبل. حكم الهمزة، همزة الوصل تقدم، نحن الآن نتكلم عن حكم همزة آن في النقل إلى اللام. هذا هو. الكلمة الثالثة كلمة عاد اللولا، عاد اللولا، ونقلوا لنافع منقول آلان ردءا وآلان وعاد اللولا، عاد اللولا في قول الله جل وعلا وأنه أهلك عاد الأولى وثمودا فما أبقى. ورش هل نحتاج إلى أن نتكلم عنه؟ لا نحتاج. النقل دعنا من الإدغام، النقل لا إشكال فيه، هو على طريقة ورش، فالهمزة من الأولى تنقل إلى اللام كما نقرأ وإن لنا للآخرة والأولى، نقرأ هكذا، فأنا كذلك الأولى، لكن خالف ورش طريقته من جهة أخرى. نعم، خالف طريقته في الاعتداد، في الاعتداد بحركة اللام. ما وجه الاعتداد؟ أنه أدغم التنوين فيها، ولو كان لم يعتد بحركة اللام لصار عنده في قوة اجتماع الساكنين، فكان يدفع الساكنين بماذا؟ التحريك الأول، كما يقرأ في نحو لولوا لدبارا، لولوا لدبارا، لدبارا فيها نقل، ولولوا آخرها واو ساكنة، فاجتمعت الواو الساكنة مع اللام، مع أن اللام في اللفظ متحركة، لكن ورشا يقرأ لولوا بضم اللام اعتدادا بالأصل وهو إسكان اللام، وإذا سكنت اللام فالواو قبلها ساكنة اجتمع ساكنا فدفع اجتماعهما بتحريك الأول بالضم، فورش في هذا راعى الأصل، وهذا مقرأه، إنه يقول مثلا ألقى الواحة، ألقى الواحة، حرك اللام وقبلها ألقى، وألقى فيها ألف في الأخير، وحذف الألف لأنه قدر اللام ساكنة، ولو قدرها متحركة لقال وألقال الواحة، ألقال الواحة. أنا في عاد الأولى يمد إذا بدل البدل فيها استثناء، استثناء ولو، استثناء ولو البدل بالوجهين، مقتضى القياس لا يمد له، مقتضى القياس لا يمد، لكنهم استثنوه أجروا فيه الوجهين. نعم يجوز عند الوقت، عند الابتداء ألولا ولولا لا إشكال فيه، تجوز الأوجه كلها. عند الوصل الأصل أنه لا يبدل، لا يمد. لماذا؟ لأنه قد اعتد بالعارض فأدغم. الأصل أنه لا يسن، وبعضهم يسوغ التوسط والطول. إذن كلمة عاد الأولى لورش فيها جري على الأصل من ناحية وهو النقل، ومخالفة للأصل من ناحية وهي عدم التحريك، الأصل التحريك. هذا مقرأ ورش. وأما قالون فهل من مقرأ قالون النقل في هذا؟ لا، حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل أو لم تعرفين. أين ذكر قالون هنا؟ قالون الأصل أن يقول وأنه أهلك عادا الأولى، كما يقول وإن لنا للآخرة والأولى، هكذا يقرأ قالون. لكن قالون ها هنا نقل عنه منقولا، ونقلوا لنافع قالون ورش جميعا منقولا ردئا وآلان وعاد الأولى. فهمت؟ فهمتم؟ فهمت؟ فخالف قالون أصله في هذه الكلمة، فخالف قالون أصله في النقل في ثلاث كلمات، في كلمة ردئن وكلمة آلان وكلمة عادا. آلان وقعت في موضعين في سورة يونس، عادا الأولى وقعت في سورة النجم. فقالون قرأ عادا الأولى بالنقل وأدغم التنوين قبلها في اللام، قبل اللام في اللام اعتدادا بالعارض. لكن لم يقتصر على هذا، بل زاد وتصرف تصرفا آخر، فبينه الناظم رحمه الله بقوله وهمز الواو لقالون لدى نقلهم في الوصل أو في الابتداء. وهمز الواو عندنا عاد اللولا، عاد اللولا عندنا لام نقلنا حركة الهمزة إليها فصارت مضمومة، وأدغمنا التنوين فيها فصارت عاد اللو بعد اللام واو التي كان وهي التي كانت قبل بعد الهمزة. عادني الأو فع العين يا وولا. والمهم تلك اللام، تلك الواو استغفر الله تبقى. فقالون رحمه الله ماذا فعل؟ همزة، أي قرأ بهمز، بهمز ساكن. فقرأ كيف قرأ؟ عادني الأو، دعه هو عاد أدغم نقل وأدغم والواو جعل موضع همزة فيقرأ عاد اللؤلؤ. وأنه أهلك عاد اللؤلا، انفرد بذلك لم يقرأ به غيره. وهمز الواو لقالون لدى نقلهم، إذا نقلوا لقالون فإنهم يهمزون الواو. قال في الوصل أو في الابتداء، سواء أوصلت فقلت عاد اللؤلا أم ابتدأت. إذا ابتدأت ماذا تقول بالنقل؟ لا، بالنقل، بالنقل تبدأ بكلمة الأولى نقلا لقالون. ماذا تقول؟ لا، إن شئت قلت لؤلا، وإن شئت قلت ألؤلا. لا، ألؤلا ولؤلا كلاهما جائز، لك أن تعتد بحركة النقل العارضة فتقول لؤلا وتهمس لأنه قال في الوصل أو في الابتداء، ولك أن تعتد بالأصل وهو ما هو؟ لا، وهو عروض الحركة فتأتي بهمزة الوصل فتقول ألؤلا. ثم جاء بمذهب ثالث عند الابتداء، قال لكن بدأه له بالأصل أولى من ابتدائه بالنقل. الابتداء بالأصل، ما الأصل؟ عدم النقل، لذلك عرض به قال أولى من ابتدائه بالنقل. إذا ابتدأت فلك وجهان، أن تبدأ بالنقل وأن تبدأ بغير النقل. إذا ابتدأت بالنقل لك كان لك وجهان، المجيء بهمزة الوصل والاستغناء عنها بحركة اللام، وعلى الوجهين تهمز فتقول لؤلا وألؤلا. ولك وجه آخر وهو الابتداء بغير النقل. إذا ابتدأت بغير النقل فماذا تقول؟ لا تنقل، لا تنقل، لا تنقل أصلا. إذا ابتدأت لم تنقل فتقول لا، لا نقل، لا نقل. نعم، اقرأها الأولى. إذا لم تنقل لم تحتاج إلى همز الواو، هذا هو. لكن بدأه له بالأصل أي بأصل كلمة من غير نقل ولا همز، هذا البدء قال أولى من ابتدائه بالنقل. فإذا لك عند قالون في الابتداء بكلمة الأولى ثلاث أوجه: لؤلاء، ألؤلاء، الأولى، الأولى. ولا تقل الأؤلاء، واضح؟ لأنه لو فرض أنك تقولها فقد اجتمعت همزتان ثانيتهما ساكنة، وحكم هذا أن يبدل كما تقدم لنا، فتقول الأولى وجها واحدا. فهمتم هذا؟ واضح. ثم قال رحمه الله: واستوفى تتمة ما يتعلق بالهمز عند النقل. نحن قلنا إذا نقلنا حركة الهمز فمعنى ذلك أننا نلقي حركته على الساكن الصحيح قبله ثم نحذف الهمز. وقال حركة الهمز لورش تنتقل، فبين شطرا وهو نقل الحركة، والهمز إذا حذفت حركته ماذا نفعل به؟ يحذف. قال الناظم رحمه الله مبينا لذلك: والهمز بعد نقلهم حركته يحذف تخفيفا فحقق علته. بعد نقل حركة الهمز ماذا يفعل؟ يحذف تخفيفا فحقق علته، العلة هي التخفيف، ابتغاء التخفيف، فتمكن منها. فنقول تقول والأرض، ولا تقول والأرض، والأرض لا يقالها، تقول والأرض، تقول لا أخيرة، ولا تقول لا أخيرة، لا لا آخرة، ما أدري أنا. لا آخرة. تقول لا أعراب، ولا تقول لا أعراب. لا أعراب. هذا من أصعب ما يكون. لا يصير قصر. فهمتم؟ هذا المقصود. أبيات سهلة، تحتاج إلى شيء من النظر والضبط. نقتصر على هذا وقد مشينا والحمد لله. بلغنا نصف الكتاب تقريباً.